من آيات الله القرآنية حوالي تقريباً من خمس أسطر تقريباً ست أسطر على الفتح فيها جملة من الآداب الشرعية التي تذكر قراءة الفرد والمجتمع وتضمن قوة العلاقة ومتانتها بين أفراد المجتمع. ليه؟ لأن الله سبحانه هذا في هذه الآيات عن أشياء يعني تغرس الروح وتزرع العداوه والبغضاء في النفوس نحو ابناء المجتمع يعظم البعض، وده امر لا يحبه الاسلام، انما الاسلام يريد من اتباعه ان يكونوا اخوه متحابين مترابطين على قدر رجل. ولذلك شوف يا ايها الذين امنوا دائما يعني الفرع عند اهل العلم الذين يعلمون ذلك ان ما بعد يا ايها الذين امنوا منا ان يكون خيرا غرفه وبيتا وشرا منها. هنا يا ايها الذين امنوا لا بلاش كذا لا لا تفعل لا يسخر قوم من قوم. السخريه معناها ايه؟ السخريه معناها ذكر شيء من الساخر يعبره عيبا في المسخور منه. بمعنى ايه؟ طبعا شفت المبدا قصير زياده عن الذنوب حينما اشير اليه بهذا الامر او الفت نظر الناس الى ليس لها سخريه نهايه الله عز وجل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة تقول له حسبوك من صفية كذا وبتشير كذا انها قصيرة شوية قال لها لقد قلت كلمات لو وجدت في بيوتك في مال البحر لما تفعل. لا سيما ان ممكن الشخص انت بتعيد ويروح عند ربنا افضل منه ومنك ومن كثير من اولاد واجداد. يقول لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ليس خاصا بالرجال انما كذلك يعم النساء ولا نساء من النساء. فما ينفعش الرجل يسخر من امراه طبعا ممكن وتحصل، انما هو الاساس ان الرجل يعني لا يطلع الا على الرجل، وبالتالي السخريه من الرجال تكون من الرجال تكون بالرجال والسخريه من النساء تكون بالنساء. انما لو ان رجلا راى من المحسن عيبا فان الحكم يسري عليه كذلك فهو اشد لأنه اطلع ونظر ومع ذلك سخر. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ما تعيدش الحب أي عيب، الحب اللي ربنا قالش ولا تلمزوا إخوانكم، قال ولا تلمزوا إيه؟ أنفسكم. اللمس معناه العيب بالكلام، والهمس معناه العيب بالإشارة، وإن تكون همزات إيه؟ لغزة، ذات الله قبل الوعيد لكل من يعيب من سواء بالكلام أو بالإيه أو بالفعل. هنا ولا تلمزوا انفسكم، ما قالش ولا تلمزوا اخوانكم، وهل يمكن يعيب نفسه؟ طبعا لا، ولكن كان يعني المجتمع الاسلامي لما اراد الله ان يكون مجتمع على قلب رجل واحد اصبح المجتمع كله كرجل واحد. فلما يعيب الانسان اخوه كانه عاب نفسه، يعود عيبه على نفسه او يبتليه الله عز وجل بما عاب به غيره. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، فكثرته ابغض الاسماء الى الشخص وتسميه بها وبعدين تبدا في ايه؟ تدلين بها للناس عشان يتعارف بها، ده اسمه تنابز الالقاب. طب لو ليه لقب مش كويس فيه وهو لقب لا يحبه ما ينفعش تاتيه فيه. كذلك اجتنبوا كثيرا من الظن، ما تظنش وبعدين تبني على ظنك ده خيالات وبعد كده تبني عليها حقائق وتتعامل مع الشخص على انه مؤمن ولا على انه سارق ولا انا اشك ان هو المؤمن، مجرد تشك ما ينفعش. يعني اذا بنيت على اساس فيكون على اساس من اليقين، انما الظن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الظن اكذب الحديث. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا. التجسس معناه التلصص لتتبع الاوراق ومنه التحسس، يعني حاول كده يخطف نظره يحاول يقرا ويشوف يتكلموا عن ايه يحاول كده. ولا تجسسوا يعني ولا تحاولوا ان تتبعوا اوراق الناس. ولا يغتب بعضكم بعض، هنا مش موجود، قلنا فيه كذا واتكلمنا عنه بكذا بصدق وبكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ما يقال ما يقال عن الشخص بغيبته ان كان صدقا فهي غيبه، وان كان كذبا فهو بهتان وظلم واحتراق. ولا يغتب بعضكم بعضا، وشفى الله عز وجل المغتابين المغتابين بمن ياكل لحم اخيه ميتا. أيمكن للإنسان أن يتقبل هذا؟ شوف ربنا قبل القبر والصورة دي عشان الإنسان يدفع هذا الأمر، وبالتالي يفعل ما يعني أمره الله عز وجل به، ويعلم أنه بغيبته لأخيه كأنما يأكل لحمه حال قوله ميتا، وهذا أقول تعب النفوس، فلتدفع النفوس قيمة كما تدفع أكل النحل الميت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا بآداب دينه، وأن يحدثنا بأخلاق منهجه وأخلاق أنبيائه، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء. معاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.